في الاطلاع على أمور المستقبل. هذا من الفوائد. ثلاثة، تلبية شيء من الحاجة النفسية للبشر في الاطلاع على المستقبل. الناس الآن يذهبون إلى الدجالين والمنجمين ويقولون أخبرونا عن مستقبلنا، هذه كفي، كيف؟ يريدون الاطلاع على المستقبل. فإذا كان الأغبياء يتصلون، والجهلة والكفرة يتصلون من فنلندا وبريطانيا والدول العربية والأجنبية على الدجال العراقي في إحدى القنوات الفضائية، يقول له حط كفك على الشاشة، يعني ما أغبى منه إلا الذي حط كفك ويقرأ له. كما سمعنا وأخبرونا عن رجل أحدى بالعقل والظهر وأنه يقرأ الكف من الشاشة على الهواء مباشرة. فإذا كان الناس عندهم من السذاجة بعضهم والغباء والجهل والشرك والكفر ما يجعلهم يقدمون على هذا، فأهل الإيمان عندهم من التطلع أيضا للغيب ومحبة وإرادة معرفة ماذا يكون في المستقبل. فجاءت أشراط الساعة ذكرت لنا تلبية لهذه الحاجة البشرية لشيء منها، لكي يعرف الإنسان شيئا مما سيقع في المستقبل. على الأقل عندك أخبار وحقيقية وليست مثل هؤلاء الدجالين. رابعا، أن الإخبار عن هذه الأمور المستقبلية ثم وقوع هذه الأمور مطابقة للخبر من أهم دلائل النبوة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الآن هناك معركة كبيرة. ما هو الدليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي؟ فانتبهوا، المسألة هذه مهمة. الذين يشتغلون على الإنترنت بالذات ويتعاملون مع غير المسلمين، في معركة كبيرة، أن محمد عليه الصلاة والسلام هل هو قائد عسكري أو رجل ناجح أو سياسي ماهر أو عظيم من العظماء أو هو نبي؟ ففي كفار مستعدين يمشوا معك على أنه هو قائد عسكري وحاكم سياسي ناجح وعظيم من العظماء وبطل من الأبطال ورجل غير مجرى التاريخ. أيوة، ما عندهم مانع، يمشون معك في هذا، يقولون نعم العرب كانوا أصلا إيش، مجموعة بدو في صحراء، كيف صاروا انتشروا في الأرض وكيف وراء أندونيسيا، كيف الدين هذا وصل أندونيسيا وصل المغرب وصل أذربيجان وأرمينيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي، كيف؟ أكيد يعني كان في عبقرية حربية وكان في يعني شخصية فذة وراء هذا الموضوع، أكيد يعني. وعندهم كتب في التاريخ يعني تثبت من نفس كتابهم ومؤرخيهم. لكن إذا قلت محمد عليه الصلاة والسلام نبي ويجب الإيمان بما جاء به وهو خاتم الأنبياء، يقولون لك لا، احنا نؤمن لحد أنه عظيم من العظماء، لكن أنه نبي وخاتم الأنبياء لا، لكم أنتم اعتقادكم له. فكيف نثبت لهم أنه نبي؟ لو جاءك واحد كافر قالك الآن أثبت لي أنه نبي، من وسائل إثبات أنه نبي أنك تقول له تعال يا أيها الكافر تعال. إحنا عندنا نصوص شرعية. هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي أخبرنا عن أشياء ستقع في المستقبل، هذه مخطوطات كتب قديمة في البخاري ومسلم وأحمد بالأسانيد إلى هذا الرجل الذي يقول إنه نبي، أنه سيحدث الشيء الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني، وعدد له أشراط الساعة الصغرى اللي حصلت. قل له فشو العلم وفشو التجارة وفشو الزنا، وتلد الأمة ربتها وترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان

وسادسا من فوائد معرفة أشراط الساعة فتح باب الأمل، لأن من أشراط الساعة ما فيه بيان نصر الإسلام وأنه يعم الأرض وأن دين اليهود والنصارى سيزول ونحو ذلك من البشائر، ولذلك كان درس هذا الموضوع وعلمه وفهمه مما يبعث الأمل في النفس ويقوي عزائم المسلمين بهذه البشارات النبوية أن النصر والتمكين سيكون من نصيب هذا الدين والمسلمين. وسابعا من فوائد معرفة أشراط الساعة أن فيها بيان لأحكام شرعية ومسائل فقهية. فعلى سبيل المثال، عندما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال سيمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي أيامه عادية كأيامنا هذه، إذن اليوم هذا الذي طوله كالسنة 24 ساعة، طلوع الشمس، غروب الشمس، طلوع الفجر، هذا اليوم المعروف الذي فيه طلوع شمس، غروب شمس إلى الليل الفجر، هذا سيمضي طولا كالسنة، يعني سيكون بطيئا جدا، تطلع الشمس بطيئة حتى تخرج وترتفع بطيئة، يمكن طلوع الشمس يأخذ له كذا وقت، إلى ما تصير الشمس في كبد السماء يأخذ له كذا شهر، حتى تغرب يبغى لك كذا شهر، طول الليل كذا شهر. هذا اليوم الطويل البطيء الذي يقول عنه بعض الناس بالعامية يا نهار مش فايت، لأنهم يستطيلونه دائما، اليوم اللي فيه أزمات الواحد يريد أن ينقضي بسرعة، أول يوم يطلع فيه الدجال على الشدائد والمحن التي فيه مثل السنة بالطول، يوم كامل مثل السنة. الآن هذا اليوم أول ما الصحابة سمعوا الكلام وهم أحرص الناس على العبادة، أول ما تبادر لأذهانهم أن يسألوا عن الصلاة، ناس مهتمين بالعبادة الصلاة، قالوا يا رسول الله أتكفي فيها صلاة يوم؟ هذا اليوم الذي طوله كالسنة تكفينا فيه 5 صلوات؟ قال لا، أقدروا له قدره، لا لا تكفيكم، أقدروا له قدره، فنقدر كم مثلا بين الظهر والعصر في الأيام العادية كم، وإذا انتهت المدة هذه صلينا العصر، بين العصر والمغرب في الأيام العادية كم، إذا انتهت المدة هذه صلينا المغرب، وهكذا ونصلي ظهر وعصر فجر، ظهر عصر مغرب فجر ظهر عصر، ولسه الشمس ما يمكن ما طلعت، ما اكتمل طلوع قرص الشمس، نحن نصلي ظهر عصر فجر. هذا الكلام أفاد في بيان حكم الصلاة في بعض جهات الأرض، عندما يكون الليل يكون 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار كيف يصلوا الناس؟ في بعض الدول الإسكندنافية وأماكن في أقصى شمال الأرض في

أقيم عليه الحجة وأفحمه. وكذلك جاء عن أبي ذر الغفاري يعني في توقعه لنزول عيسى عليه السلام قال: ما تؤيسني رقة عظمي ولا بياض شعري أن ألقى عيسى ابن مريم. يعني يقول أنا لا أستغرب ولا أستبعد حتى لو أنا سني تقدمت أن ألقى عيسى، قد ينزل ألقى قد. إذن توقع مجيء وحصول الأشراف ليس بدعة. يعني لو جاءك واحد قال يا شيخ هذه كل كلام بعيد، وينك وين الدجال، ما هو صحيح، ما هو صحيح، قد يخرج في حياتنا. لماذا؟ لأن الصحابة جاءت أخبار أنهم أن بعضهم جزم أن ابن صياد هو الدجال في البداية، جزم، وبعضهم تراجع عن ذلك لما تبين له أنه ليس هو الدجال، وبعضهم لا زال يخفى عليه الأمر، بعضهم قال اختفى ابن صياد وسيعود للظهور في آخر الزمان. وقال ابن حجر في نهاية الكلام بعد الكلام الطويل إن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر. الدجالون كثيرون ومدعو النبوة فيهم 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي من الكبار، وفي أصغر منهم يدعون النبوة صغار. فإذا إذا وقعت علامات تدل على انطباق الأخبار عليها ما في مانع، ما المانع؟ فلا نستبعد. يعني واحد يقول لا يمكن يقع، ما لا يمكن يقع، لا تستطيع أن تجزم. طيب، بقي كلام في الضوابط التعامل مع أشراط الساعة. ما هي الضوابط الشرعية في التعامل مع أشراط الساعة؟ ذكرنا منها التروي والتثبت والتبين وعدم العجلة. 2، لا نجزم باستبعاد وقوع شيء منها إذا انطبقت الأخبار عليه. وسنواصل الكلام إن شاء الله في هذا الموضوع في الدرس القادم، الاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء، السبت والاثنين والأربعاء بين المغرب والعشاء. ثم إذا انتهينا من الضوابط سنتكلم في أشراط الساعة الصغرى التي حصلت، وما هي الأشراط الباقية من الصغرى التي ما حصلت، ثم ننطلق في الأشراط الكبرى ونتكلم عنها بالتفصيل، الدجال والمهدي وعيسى ويأجوج ومأجوج والدخان والدابة إلى آخره بمشيئة الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.